ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد يَحْتَسِبُونَ.

كلمة العذاب على الكافرين.